الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله عز وجل في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذا الرجل الذي كان مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن لما أخرج عنه قال له يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك، أي عند الملك، قل له إنني مظلوم ودخلت السجن ظلما وعدوانا، فاذكرني عند ربك. وفي هذا جواز التظلم عند من يظن أنه سيرفع الظلم عن المظلوم، لأنه ما شكى الخالق إلى المخلوقين، لكنه دخل السجن ظلما وعدوانا، فذكر الرجل: اذكرني عند ربك. وفي ذلك أيضا أن الشيطان ينسي الإنسان الخير، لأن يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما، فأنسى الشيطان الرجل أن يذكر يوسف عند الملك، فلبث في السجن بضع سنين. قيل إن يوسف عليه السلام عانى أشد العناء في سجنه، فالسجن ابتلاء عظيم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ثم إن الملك رأى رؤيا، وكان هذا الرجل كان كافرا. قال العلماء: الرؤيا الصالحة لا تكون إلا للمؤمن، لكن أحيانا وفي يعني أقل الأحوال أن الكافر قد يرى رؤيا وتتحقق، كما حصل للملك، والله عز وجل له في ذلك حكمة. فرأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، فقام من نومه مفزوعا: يا أيها الملأ حاشية، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. أفتوني، فدل هذا على أن تفسير الرؤى من الفتوى، والكلام في تفسير الأحلام كالكلام في القرآن وفي الحديث وفي الفقه تماما بتمام، فتأويل الرؤى من العلوم الشرعية. وهذه رسالة يوسف: ذلكما مما علمني ربي. الملأ هؤلاء قالوا: أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، أنت رأيت خرافات لا أساس لها من الصحة. فحكموا على هذه الرؤيا بأنها لا أصل لها ولا أساس لها من الصحة، خلاص. ثم قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، فذموا أنفسهم في كتاب الله عز وجل: أنت أفتيت ثم بعد ذلك قلت لا علم عندي. انظر لهذا التناقض، فذمهم الله عز وجل لأنهم قدموا العلم وأفتوا، قالوا أضغاث أحلام، ثم بعد ذلك قالوا: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وبالطبع فإن هذه الرؤيا كان لها مغزى، وكل هذا بتقدير الله عز وجل. فتذكر الرجل الذي كان مع يوسف في السجن وأنه فسر له الرؤيا وتحققت، وقال: الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، يعني تذكر بعد مدة من الزمان، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسلوه فخاطبه قائلا: يوسف أيها الصديق، لا يعرف شيئا عنه سوى أنه كان صديقا يبالغ في الصدق، ما قال كذبا قط وما جرب عليه كذبا، أفتنا في 7 بقرات سمان إلى آخر الآية. ففسر يوسف عليه السلام الرؤيا، ويستفاد من ذلك أن الرجل يقوم ببذل العلم بغير مقابل. هو قد وقع في ورطات، في محن، في ابتلاءات، خبث ظلما وعدوانا، فما قال: لن أتكلم إلا إذا أخرجت من السجن، أبدا، وإنما قال تزرعون 7 سنين دأبا. فاضطرع يوسف عليه السلام أنهم سيشتغلون بالزراعة إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. يعني 7 سنوات شداد، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني القوم يمرون ب7 سنوات جد، ثم بعد ذلك يمرون ب7 سنوات فيها الرخاء، ثم بعد ذلك يمرون ب7 سنوات فيها جذب وقع. فأخبرهم أنهم يجب عليهم أن يأخذوا من أوقات الرخاء إلى أوقات الشدة. قال العلماء أصول الاقتصاد في هذه الآيات أن تأخذ من أوقات الرخاء إلى أوقات الشدة، فعلمهم كيف يكون الادخار إلا قليلا مما تأكلون. فضروه في سنبله، هذه الحبوب إذا أخرجت عن السنبلة عرضت للتلف، أما إذا تركتها في سنبلتها وقمت بحفظها فإن الله عز وجل يحميها من التلف. فكل ذلك كان بوحي من الله تبارك وتعالى. وبعد 7 سنوات الشداد يأتي هذا العام وفيه رخاء للناس. فتعجب الملك وقال ائتوني به في الآية الأولى، وقال الملك ائتوني به، ثم قال بعد ذلك ائتوني به استخلصه لنفسي. لماذا؟ لما عجب وأعجب بكلامه وبقدرته على تفسير الأحلام وقال الملك ائتوني به، ولكن يوسف عليه السلام تعفف عن ذلك وما أراد أن يخرج من السجن. لماذا؟ قال ارجع إلى ربك، لن أخرج من مكاني هذا إلا إذا برأتموني أمام الناس بعدما تلطخت سمعتي ظلما وعدوانا، لن أخرج. ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرحم الله أخي يوسف لو كنت مكانه لأجبت الداعي. عجيب، يمكث في السجن 7 سنين ثم يأتي الفرج ويقول ارجع إلى ربك لن أخرج منها هنا. فاسأله ما بال النسوة. ولما ظهرت البراءة من الله عز وجل خلاص، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر واتضح وبان، أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين. ثم قالت وما أبرئ نفسي، وهذا الكلام على لسان امرأة العزيز لأن